إِنَّا أَنشَأْنَا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة فسويها إخوة الإيمان، وفي هذا الجو الإيماني كنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، وكانت لما تيسر من أول سورة الواقعة حتى الآية 40 ومن سورة النازعات من الآية 27 حتى الآية 41. وسورة الواقع إخوة الإيمان سورة مكية بالاتفاق، وعدد آياتها 96 آية. أما سورة النازعات فسورة مكية وآياتها 46 آية. كانت هذه التلاوة إخوة الإيمان من التسجيلات الخارجية.